وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ثم قال تعالى وَآيَةٌ لَهُمْ على البعث خبر مقدم، الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد، أحييناها بالماء مبتدأ. آية لهم، الآية في اللغة العلامة، العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقوله وقول المؤلف خبر مقدم، أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض، هذا المبتدأ الأرض. وقولها الميتة يقول بالتخفيف والتشديد، يعني أن فيها قراءتين، الميتة والميتة، وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه جسده، يطلق أيضا على الذي سيموت، خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل، فإن الأرض الميتة قد ماتت، ومع ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة. طيب الأرض مبتدأ، الميتة صفة، أحييناها صفة أيضا، ولهذا قال المؤلف مبتدأ جعله بعد قول أحييناها ليبين أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض. ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية لبيان وجه الحياة، وجه الآية في هذه الأرض، لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض، ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها. أما على رأي المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال. والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجنس، فهي بمعنى النكرة، ونظيرها قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. قال على اللئيم يسبني، تقدير على لئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعني. ومنه أيضا على قول بعض المعربين كمثل الحمار يحمل أسفارا، على أن جملة يحمل نكرة على صفة لحمار لأن المراد به الجنس، فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا. أما على القول الذي اخترناه فنقول إن جملة أحييناها استئنافية لبيان وجه الآية في هذه الأرض. آية لهم الميتة أحييناها، ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة وليس فيها ثمر، فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت، فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموتى، كما قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعليه فنقول وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب، فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة أشجارها يابسة ينزل عليها المطر فتخضر، فالذي أحياها قادر. مثل الدرس والمناقشة، قال ألم يروا كما أهلكنا، قال الله تعالى ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أخذنا هذه قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ. أسلوب المؤلف هنا أو كلامه فيه نظر ظاهر لأن الذي يقرأ مبتدأ بعد قوله أحييناها يظن أن المبتدأ هي كلمة أحييناها، والمبتدأ هي كلمة الأرض الأرض، لكن أخر هذا ليبين لك أن أحييناها تابع للأرض، فكأنه يقول مبتدأ لأنه صفة المبتدأ. نعم، كانوا يقول مبتدأ لأنه تابع للمبتدأ، فأخر إعراب المتبوع عن إعراب التابع. ولكن الصواب في العبارة والأوضح والأبلغ أن يقول الأرض مبتدأ والميتة وأحيناها إيش؟ صفة. قال وأخرجنا منها حبا، معطوف على أحييناها، يعني من الأرض ميتة أحييناها بالزرع، فقام الزرع أخضر يهتز، لكن مجرد كونه زرعا لا يفيد الآدمي، وإنما يفيد البهائم ويفيد الآدمي عند الضرورة، لكن الفائدة العظمى منه وأخرجنا منها حبا. منها منين؟ من الأرض. أخرجنا منها حبا كالحنطة فمنه يأكلون. منه أي من هذا الحب يأكلون، وفي وفائدة قوله فمنه يأكلون دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته، وأنه حب نافع سهل التناول، لأنه لو كان صعبا لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بمشقة عظيمة. ولهذا قال فمنه يأكلون، فقدم المعمول لإفادة الحصر، لكنه حصر إضافي لسهولتك، كأنه لا أكل لهم إلا من هذا السهل المتيسر. من فوائد الآية الكريمة وآية لهم الأرض ميتة أحييناها ولا لا؟ هذا مبتدا الفوائد. ها؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها، لقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ومنها الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن أحياء الأرض بعد الموت مشاهد، ويستدل بها على إحياء الله الموتى بعد بعث عند بعثهم يوم القيامة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الجماد بالموت، وأنه ليس خاصا بذي الروح المتحرك، لقوله الميتة أحييناها، فوصفها بالموت ووصفها بالحياة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى من قوله أحييناها وأخرجنا منها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان نعمة الله عز وجل بما أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمار. الحبوب قوله أخرجنا منها حبا، والثمار قوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حاجة العبد إلى ربه لقوله إيش فمنه يأكلون، وكأن هذا الحصر كأن فيه إشارة إلى تحدي الإنسان لأنك لا يمكن أن تأكل إلا من هذا الذي أخرجه الله لك. وهذا من فوائد الحصر، كأنه يقول إن كنت قادرا فأخرج لنفسك ما تأكله، إنك لن تأكل إلا مما إيش؟ مما أخرجناه لك. طيب، ذكرنا عظمة الله سبحانه وتعالى، بيان عظمة الله حيث قال أخرجنا وفجرنا.